الابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. مع بعض الأسئلة شاب بيقول أنا دخلتي الحد اللي جاي الموافق 15/7، وأنا خايف جدا من أعمال السحر. أنا عايز أسألك يعني إيه دخلتك؟ ها؟ مكتوبة في الإنجيل، بتسمعها في صلوات الكنيسة. إحنا ما عندناش حاجة اسمها دخلة، ولا عندنا حاجة اسمها وقفة العيد، ولا كل الأمور اللي استوردناها من خارج. احنا عندنا سر اكليل مقدس. كان ممكن تكتب لي وتقول لي اكليلي الحد اللي جاي، او صلاة اكليلي الحد اللي جاي. وبعدين خايف من السحر. انا عايز اقول لك يا حبيبي إن المسيح اللي فينا له كل المجد، أعطانا إحنا، مش هو بس، أعطانا إحنا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا يضرنا شيء. فكم بالحري المسيح اللي ساكن فيك وفيا. المسيح أعطانا سلطان ندوس الحياة والعقارب، يعني الشياطين. فالشيطان ملوش سلطان على أولاد ربنا اللي عايشين في خوفه، واللي قلوبهم مليانة بالمخافة، وبيكملوا القداسة في خوف الله. مين اللي يخاف من السحر؟ اللي هو الإنسان اللي أحزن روح الله بالخطيئة، واللي أتعب المسيح بالخطية، واللي خلاه قلقان في قلبه من جوه. وتسلم حياتك للمسيح. واحنا لما بنتكلم عن الجواز بنتكلم عن سر مقدس بيحل فيه الروح القدس، يوحد الاثنين في واحد، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. ففي سر الاكليل بيحل الروح القدس يوحد الاثنين في واحد. وفي سر الاكليل الله بيأسس كنيسة، حيثما اجتمع اثنان عريس وعروس، أو ثلاثة لما يخلفوا عيل، اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. فبيأسس كنيسة، والكنيسة حبيبي مسكن للرب ومسكن للملائكة والقديسين، والشيطان ما يقدرش يهوب ناحيتها. فأنت ابدأ حياة توبة حقيقية، وقبل ما توصل لمحطة الإكليل يوم الحد اللي جاي، انت وعروستك تقدموا توبة، تسلموا حياتكم للمسيح وتبدأوا حياة جديدة معاه. ونقول لك ألف مبروك. واحدة بتقول أنا جاية من أمريكا من شيكاغو، وعندي مشكلة، وسمعت ان قدسك بتحل مشاكل كتير، وجاية من طرف فلان. انا يا بنتي شوية تراب، اللي بيحل واللي بيربط وصاحب السلطان هو رب المجد يسوع وحده اللي حاضر معانا، انما انا زيك ويمكن اقل منك. وحلال المشاكل حاضر، اطلبيه وانت قاعدة هو يحللك مشكلتك. واحد بيسأل بيقول هل من السهل ان الانسان يكمل القداسة هنا على الارض القداسة اللي بدونها لن يرى أحد. نعم، ده هو ربنا اللي أمر، فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. وأمر تاني وقال كونوا قديسين، ده أمر. فيبقى الله أمر وإحنا علينا الجهاد وهو حيدينا نعمة عشان نكمل. كونوا قديسين لأني أنا قدوس. فموضوع مش عايز فصال. أسرة بعيدة عن المسيح، وهي مش أسرة، ده أسر، ومش بيت واحد، دي بيوت، دي بيوت. والناس تاهت في بحر العالم، مش عايز أقول غرقت لأن لسه أوان الغرق ما جاش، تاهت، تاهت في بحر العالم، وغرقوا في عسل العالم المر. أنا نصيحتي لأي إنسان ولأي بيت ولأي عيلة، الحق نفسك والحقوا نفوسكم، لأن ما عادش في وقت. ولما بقول ما عادش في وقت مش كلمة برددها، لا، أنا بتكلم من خلال المعاني الروحية في الكتاب. كتاب بيقول ايه؟ ان حياتنا بخار، وبيقول انما كخيال يتمشى الانسان. عشان كده بقول ما فيش وقت، فده مش كلام وعظ، ده مش كلام وعظ، ده الحق الكتابي. العائل يتوب الان، زي ما بيقول الكتاب الان الله يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا. نصيحتي للكل، خدها من قصرها قبل ما تطلع من باب الكنيسة، وقول له يا رب غيرني غيرني. برضو اللي مقبلين على الجواز بعد 29 يوم بالضبط، أقول لهم ربنا يتمم بخير. وأنا اتكلمت أهو عن الجواز، ونصلي من أجلكم، وربنا يقود خطاكم ويأسس بيكم كنيسة مقدسة. واحدة بتقول أنا اتخطبت من شهرين، وبعد الخطوبة خطيبي قال لي إنه مريض بالصرع، لكن حالة مرضية بسيطة وبياخد نوع واحد من العلاج، أعمل إيه؟ وإزاي أعرف إرادة ربنا لحياتي؟ هو كان المفروض يقولك قبل الخطوبة، المهم إنه ما استناش لغاية بعد الإكليل. أنت أولا تصلي وتطلبي مشورة ربنا، وثانيا تخلي أب اعترافك يصلي ويطلب مشورة ربنا، وتالت حاجة استشيروا الطب وشوفوا الحالة، إن كانت حالة صعبة وتتعب جوازك يبقى ما فيش من ما داعي ليها، إنما إن كانت حاجة بسيطة وممكن تتعالج أو ممكن تكملي، والله يرشدك ويقودك لخيرك ولصالحك. طب بركة كبيرة، اتنين مخطوبين وكانوا بعتوا جواب واحنا ردينا عليهم ورجعوا تاني تأدبوا وبقوا كويسين، بركة كبيرة. هل الشخص اللي مليان بالروح لا يشترط انه يكون عنده مواهب؟ لا، مش ضروري طبعا، المواهب للخدمة وما هياش اساسية للخلاص. الأساس للخلاص هو ثمار الروح. إنسان عنده ثمار الروح محبة وغيره يبقى على السما طوالي. إنسان عنده مواهب الروح من غير ثمار الروح لا يخلص. إنسان عنده مواهب وثمار، هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. أخت عزيزة بتمر بظروف نفسية سيئة، إن زوجها توفى وعمره 48 سنة، فقدت الثقة بربنا. لا يا بنتي، لا لا لا لا، أولا إن كان جوزك كان عايش مع ربنا يبقى هو ارتاح وراح المكان الأفضل، زي ما قال معلمنا الرسول بولس: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. وارتاح من تعب وجهاد العالم. يقول الكتاب لدانيال النبي: أما أنت فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. أنت يا بنتي بدل ما تفقد الثقة بربنا صلي وجددي الثقة بربنا، ويجدد الرجاء في قلبك ويديك نعمة وبركة، ويحول المرارة لحلاوة، ويحول الحزن لفرح. الرب عنده كتير، وانت بنته الغالية عليه، ما يهونش عليه أبدا دمعة في عينك. هتقولي طب ازاي أخذ جوزي؟ بحكمة ربنا، كل أموره بحكمة يصنعها. والمؤمنين القديسين يقولوا: نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. واحد بيقول: أنا عندي 18 سنة وبحب المسيح ومشتاق أخدمه، ارشدني إزاي؟ زلنا في ودار ربنا ليل ونهار، قل له نفسي أخدمك وافتح لي باب خدمة وارسم لي طريق، لابد هيستجيب. وأجمل طلبة نقدمها لربنا إن أقول له أخدمك، لأن مش بس اللي مطلوب مننا إن احنا نعيش حياة توبة، لا، ده لازم نعمل له شيء هنا، لازم نخدمه هنا، لازم نكرمه هنا، لازم نرفع اسمه ونعليه هنا. واحد بيقول: قدسك هتسافر بالسلامة، وستاتنا وبناتنا هيقوموا بحالة عصيان وتمرد علينا احنا الرجال الغلابة علشان نوديهم المصيف. ارجو انك تقول لهم كلمة، يعني واحنا هنا مش هيروحوا المصيف؟ يا اخي يشموا نفسهم شوية يا اخي. وكاتب بيقول: حقيقي يا اخوة حلو الصوم، يا ريت يا اخوة علينا يدوم، فرصة اوفر فيها فلوسي علشان اشتري لولادي هدوم، ومراتي تبطل تزن في وداني وتزود علي الهموم، اصلها مش حاسة بظروفي وفاكرة متجوزة من اعالي الخوم. وبالمناسبة دي فلان بيقول هيتسافر، انا هستأذن منكو فترة كده ونرجع في الاجتماع ان شاء الرب. عشنا يوم 28/9 الجمعة، يوم 28/9، لكن انا بطلب منكم حاجة، ان كل واحد حاضر وكل واحدة ما تنسونيش في اي صلوة ترفعوها. وانا مسافر للخدمة، لا انا تعبان ولا مريض ولا حد اجبرني على السفر، لكن دي دعاوي جيالي من بره وانا مسافر لخدمة المسيح. نشوف أسئلة تاني. صاحبة الظرف ده أقول لها اطلبي المسيح له كل المجد، هو مش هيتخلى عنك، كلميه كما يكلم الإنسان صاحبه زي موسى ما كان بيعمل. واحد بيسأل عن صلوات اليهود حاليا، مع العلم ان الهيكل خربان وأورشليم. هو صلوات اليهود محورها الذبيحة، والذبيحة لا تقدم إلا في أورشليم في الهيكل، والهيكل مهدوم. يبقى إذن من يوم ما تهد الهيكل اليهود ما بيقدموش ذبيحة، إنما بيمارسوا الصلوات اللي هي بالقراءات والصلوات العادية بالمزامير والحاجات دي والسواعي والسواعي، لكن بدون ذبيحة. أنا ما عنديش فكرة عن الدكتور ده اللي هو اسمه ممدوح فل اللي بيشتغل في السعودية، لكن أنا قدامي ورق كتير بيطلب نصلي من أجله، ما عرفش ظروفه إيه، لكن كلنا نرفعه في الصلاة. واحد بيسأل بيقول إيه معنى إن السيد المسيح يجلس عن يمين الآب؟ أولا الآب الله الآب له كل المجد، لا يحد بمكان أو زمان، وملوش يمين أو يسار، إنما الجلوس معناه الراحة أو إكمال العمل، وعن اليمين معناه الكرامة. بعد ما جه المسيح هنا على الأرض وكان اسم الرجل المسكين المهان النفس مكروه الأمة عبد المتسلطين، أكمل العمل وارتفع وقال قبل الصليب أعطني المجد الذي كان عندك من قبل تأسيس العالم، ليقول للآب. فمعنى جلوس عن اليمين يعني معناها الكرامة. واحدة بتقول أنا متجوزة هنا وأبويا في الريف وعنده أطيان زراعية وأراضي ومباني، ومسجل والدي كل الممتلكات دي باسم أخويا ومن غير ما يسجل حاجة باسم، مع أن زوجي موظف، فإيه هو موقف الكنيسة في الحالة دي؟ حيث أن قدسك قلت الجمعة اللي فاتت اللي له حق ما يسيبوش يدور عليه، حيث أنه ميراث. ما هو ده مش ميراث يا بنتي، لان ابوك عايش، وابوك ما دام عايش له حريه يتصرف زي ما هو عايز، القانون ما يقدرش يجبره، لكن تجبره المحبه. لكن واضح ان هو ما عندوش محبه، واضح انه انسان بيفكر تفكير منغلق، ازاي يكتب كل حاجه باسم الابن ويسيب البنت، في حين ان الكتاب بيقول ليست المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة. فانت اولا صلي، وثانيا استشير الكنيسة، دخلي اب اعترافك وشوفي ناس كده يكونوا كبار لهم تأثير عليه ويفهموه ان الوضع ده غلط، الوضع ده غلط. هل لما يتعرض الإنسان لحادث غرق مثلا هل ربنا عايز كده؟ ولا في حادثة ربنا عايز كده؟ ربنا عارف. اللي سألتني امبارح وبتقول لي، قلت لها افرضي ان إنسان راح انتحر، ربنا له دخل في انتحاره؟ ده الإنسان راح برجليه وموت نفسه، واحد قطع شريانه وموت نفسه، واحد اخذ سم ومات، واحد رمى روحه في المي، واحد ضرب نفسه بالرصاص. صحيح دي مش ارادة ربنا، لكن بسماح من الله، لكن ربنا ملوش دخل في الامور دي، ملوش دخل، ده بارادة الانسان. لكن الله كامل المعارف، يعرف امتى فلان هيموت، امتى فلان هيموت، وازاي هيموت، لكن ملوش دخل ربنا في الامور دي. أنا وزوجي نقيم في دولة أوروبية، بنتابع الاجتماع أسبوعيا على النت. ما اقدرش أقول لك عن كمية الاستفادة اللي بنتمتع بيها أنا وزوجي، وأثناء الصلاة لابد نقف ونشارك في الصلاة عشان نتمتع بحضور المسيح. وأنا هنا اليوم في الاجتماع لكي أخد أنا وزوجي بركة الصلاة. إحنا بنرحب بيكم هنا أهلا وسهلا، ولي طلبة دايما أطلبها، أرجو من إلهنا الحي إنه يستجيب لي، وهي إني أخلف. أمين، ربنا يديكم. أمين، أهلا وسهلا. واحدة بتقول أنا اسمي انتصار نصري، موظفة بوزارة الزراعة فرع بهتين، معايا مهندس زراعي عمره 56 سنة، دايما يقول لي في الرايحة والجاية انتصار الإسلام. فأول مرة قلت مش قصدها، وتاني مرة كذلك، لكن لقيتها لغوة في فمه، كل ما يتكلم ويقصدني في أي شيء يقول لي انتصار الإسلام، لغاية ما انفجرت فيه وقلت له يا حج أنا اسمي انتصار نصري، ولا أنت شايف صلاح الدين جاي يجري بجيوشه؟ من فضلك قل لي اسمي وهو انتصار نصري. لقيت بيرد علي ويقول هي انتصار الإسلام وحشة عندك؟ وردت علي رئيسة المكتب وتقول لي يقصد انتصار الإسلام والمسيحية على إسرائيل. كررت الكلام مرة أخرى وقلت ناديني باسم كويس. ردت علي الرئيسة وقالت ناديها باسمها وقالتها بنرفزة، وراحت تخبر كل المكاتب أني أنا متعصبة. هل يا أبونا التصرف اللي أنا عملته خطأ ولا صحيح؟ أنا عارفة إن يوم الحد اللي حنزل فيه الشغل حلاقي مهاجمة بالكلام منهم كلهم، أرجوك صلي من أجلي أتصرف إزاي. على العموم يا بنتي، أنت كأنك مش سامعة، واطلبي من الرب يديكي صبر واحتمال وتسامح وغفران، وصلي من اجل العينات دي او الناس دي، صلي من اجلهم، وربنا يديكي نصرة حقيقية بحسب وعده، وتغني وتقول يعظم انتصارنا بالذي احبنا. انا اسمي سامية، ما كنتش بتكلم يعني خرصخ من وانا عندي 6 سنين، والجمعة الماضية في الاجتماع قدسك قلت اللي معاه طلبة يقولها او يطلبها، فانا حصلت معايا معجزة وانا اتكلمت، ودلوقتي انا حضر الاجتماع مرة تانية. واحدة بتقول من 9 شهور ما كنتش بخلف، وجيت هنا قلت لي روحي ان شاء الله هتخلفي طفل، وفعلا انا خلفت ولد. بركة ثروات الاجتماع. وفعلا واحدة تاني بتقول انا سقطت كذا مرة وخلفت ولد، وبعد 13 يوم مات. جيت هنا في شهر 12 2005، وقدسك قلت ان الجمعة اللي جاية جمعة الشفاء، فهمت انه شفاء الروح قبل الجسد، وحضرت ودعيت قرايبي، وبالفعل طلبنا من الله الحاضر في الوسط، وزوجي كان بيطلب من الله وهو في الشغل، والسماء سمعت وأعطانا الله حمل. في جورنال النبأ يوم الحد 8/7 ده بكرة يعني، مش كده؟ بكرة كاتبين مقال وبالصور، وقطعا اللي كاتب المقال حاضر معانا، بس احب انبهك على شويه حاجات. انت بتقول من المعروف ان المعجزات، زمن المعجزات انتهى. اقول لك لا يا حبيبي، زمن المعجزات ما انتهاش، وفي كل لحظه الله بيعمل معجزات، وبواسطه قديسيه بيعمل معجزات. لأن رب المجد يسوع نفسه لما أرسل التلاميذ قال لهم روحوا اشفوا مرضى، أقيموا موتى، اشفوا برص، فتحوا عيون عميان، اخرجوا شياطين، وقال وهذه الآيات تتبع المؤمنين، يعني على مدى الأجيال يخرجون الشياطين باسمي إلى آخره، واخد بالك؟ فزمن المعجزات لا ينتهي، طول ما هو في كنيسة على الأرض يبقى في معجزات. خدها قاعدة، دي حاجة. الحاجة الثانية كاتب عني وبتقول ان الناس بتقبل ايدي مسلمين ومسيحيين، اقول لك ما حصلش. الحاجة الثالثة بتقول ان كاتب بالخط العريض يزعم قدرته على مساعدة المتهمين في الحصول على البراءة في كل القضايا. هل انا قلت لحد انا ممكن اطلعكم براءة في اي قضية؟ حصل ان انا وعزت الكلام ده؟ أرجو تتحرى الدقة في الكلام. الحاجة الثانية المهمة جدا بتقول الغريب إن الرجل يوحي، وكاتب مرة تانية يوهم لمن حوله أن المسيح موجود بينهم. يوحي ويوهم إن المسيح موجود. أحب أقول لك يا حبيبي، واسمك مكتوب هنا، أنا بتشرف بيك وبرحب بيه، أقول لك ده وعد من رب المجد يسوع. بيقول حيثما اجتمع اثنان، حيثما يعني منين ما يجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. أوضح لك ده وعد ربنا الحق، ده مش كلام أبونا مكاري. منين ما يجتمع اثنين باسم المسيح يكون في وسطهم، ثلاثة يكون في وسطهم. فهنا في وسطينا، في أمريكا في وسطينا، في أوروبا في وسطينا، في البيت اللي جنبنا في وسطينا، وده تأكيد على إن المسيح هو الله. يبقى وعد الحق بيقول حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون إيه؟ في وسطهم. يبقى أبونا مكاري اللي بيقول المسيح حاضر، ولا الرب ذاته بيقول أنا حاضر؟ أنت ما فهمتش يا حبيبي، ده مش ذنبي انك مش فاهم الكلام. فانا مش بوحي للناس، ده مش ايحاء، لا، ده حق وحقيقة ان الرب حاضر في الوسط، وما فيش مرة بنحضر فيها ان كنت هتكتب تاني يبقى تحرى الدقة في الكلام اللي بتكتبه. كاتب مرة تاني اني قام مكاري برش سائل كالمياه على الناس، سائل زي المية، يعني شاكك انه هو مية. ده بيروحوا يجيبوا اللبريق بيملوها بالحنفية، واحنا بندجل يا حبيبي ما فيش دجل هنا، ولا إحاء ولا أجرة ولا كذب ولا نفاق ولا الحاجات دي. في ربنا شخصيا حاضر في وسطينا، واحنا بنشتغل لحسابه، واحنا خدامينه. انا خدام المسيح اللي حاضر قدامي، اللي حاضر قدامي، واخد بالك؟ بتقول في وسط الكلام اني انا بتف او بصق، بيبصق على الناس. لا يا ابني، انا بنفخ. بتسمع الكلمة حنفخ ثلاث مرات، النفخة الاولى النفخة الثانية، النفخة الثالثة. إنما إزاي؟ إزاي تقول إن أنا بتف على الناس؟ إزاي؟ ده مين يعقل الكلام ده؟ وبعدين تكتبوه في جرائد على الناس؟ لا لا لا، أولا أنا بشكرك وبرحب بيك في حضورك في الاجتماع. واضح إنك كنت الاجتماع اللي فات، جمعة اللي فاتت، وكتبت الكلام بس مش بدقة، مش بدقة. لكن أشكرك لمتابعتك الكلام، وأشكرك إنك أنت يعني بتكتب عننا كأن إحنا ناس لنا قيمة يعني. كتر خيرك. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أنا من أول الأسبوع مشغول أولا بالخدمة في السفرية دي، وما انشغلتش كتير باجتماع النهاردة لغاية امبارح، وكنت في خلوة، فأنا زي ما متعود بسأل ربنا هتكلم في ايه. فقال لي، في ناس بتعترض على حكاية، قال لي هو انت من تتوع الرب؟ قال لي يعني اشعرني يعني. ما تزعلش ما تزعلش، ما تحوش يا ابن السلك ده يا حبيبي، سيبه هنا. اتكلم في ايه؟ فانشغلت لغاية الصبح بالكلمة اللي بيقولها معلمنا بولس: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وقعدت اخد ودي في الآية حلوة، ولما الاقي حاجه اكتبها، والاقي عدد ترنيم اقول: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. انما جيت النهارده الصبح لقيت الاتجاه اختلف. عايز ايه يا رب مني؟ قال لي برضو هقول، قال لي قال لي عايزك تاخد قوة، عايزك تاخد قوة. والقوة دي منين؟ من الروح القدس. عايزك تاخد قوة والأثر يبان على اللي هيسمعوك هنا وهناك. قلت أمين يا رب، كلمني كلمني اخد قوة. على فكرة عايز أقول للأخ ده، المسيح حاضر في وسطينا دلوقتي وأنا بتكلم قدامه. فلقيت ربنا بيوديني فين؟ ليوحنا المعمدان صديقي. لما اقول يوحنا المعمدان صديقي، احنا عملنا له بيت في العلية لان احنا بنحبه. فلقيت النبوة عن يوحنا المعمدان في اشعياء 40، فتحت اشعياء 40 ولقيت بيكتب معلمنا لوقا في لوقا 3، وبيقول في ايام رئيس الكهنة حنان وقيافة او قيافة، كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية. كمل 30 سنة في البرية. كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية فجاء إلى جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. ده معلمنا لوقا بيكتب، فبيقول كما هو مكتوب في سفر أقوال أشعياء النبي: صوت صارخ في البرية، أعدوا طرق الرب، اصنعوا سبله إيه مستقيمة، كل واد يمتلئ وكل جبل وأكما ينخفض. كل واد يمتلئ، كل واد إيه، هي في أشعياء يقول كل واد يرتفع، إنما في لوقا كل واد إيه يمتلئ. وبعدين لقيت الروح القدس بياخدني في رحلة جميلة مباركة كده في تأملات، الله يدينا نعمة ونفرح بها كلنا زي ما أنا فرحت وتعزيت جدا النهاردة، والله رفعني رفعة مباركة جدا. فاحنا هنتكلم النهاردة بنعمة ربنا بعنوان كل واد يمتلئ، كل واد إيه يمتلئ، وكل جبل وأكمة ينخفض. الأول عايز أقول الوادي يعني إيه؟ وادي يعني إيه؟ حتة واطية منخفض، والجبل حتة عالية. كل وادي يمتلئ، يمتلئ إيه؟ هيمتلئ مية، هيمتلئ مية. وده بيشير إلى إيه؟ بداية الموضوع طبعا هيمتلئ من روح الله الانسان، وانهي انسان؟ هو الانسان ايه اللي نازل تحت يعني المتواضع. في مثل في الصعيد يقول الواطي ايه راي، الواطي ايه راي، يعني الحتة الواطية تاخد مية، الواطي راي، الواطي يعني المنخفض اللي نازل المتواضع المسكين، المسكين الواطرين. وجت قدامي قصة كده جميلة جميلة. قصة دي بتقول ان ثلاث ملوك، ملك اسرائيل وملك يهوذا وملك ادوم، ثلاثة دول طلعوا يحاربوا ملك مؤاب، ومشوا مسيرة سبعة ايام خلصت المية منهم، ما فيش مية للجيش ولا المواشي ولا البهايم. طب يعملوا ايه؟ قالوا دورونا على النبي اللي في الحتة دي. النبي كان اليشع، راحوا لاليشع، ما عندناش مية والجيش هيموت وكل حاجة هتموت. فقال لهم طب ائتوني بعواد، يعني هاتوا واحد يضرب على العود. فجابوا له عواد، اول ما ابتدى العواد يضرب فاليشع ليقول حلت عليه يد الرب او كانت عليه يد الرب، فقال قال ايه؟ اجعلوا الوادي جبابا جبابا. الوادي خلوه ايه؟ جبابا يعني ايه؟ حفر، يعني اعملوا حفر. اجعلوا الوادي جبابا جبابا لانه هكذا يقول الرب: لا ترون ريحا ولا مطرا، يعني اللي هتشوفوا ريح ولا مطر، لكن الارض هتمتلئ بالميه، هكذا يقول الرب، فتشربون انتم ومشيتكم ماشيتكم وبهائمكم. وبيقول في الصبح عند اصعاد التقدمه لقوا الميه جايه من طريق ادوم وامتلأت الارض بالماء. اجعلوا الوادي ايه؟ جبابا جبابا، ملء روح الله للإنسان المتواضع. وإحنا اتكلمنا كتير عن ملء روح الله، والوصية بالأمر تقول امتلئوا بالروح، وإن كنت عايز تبقى إنسان غالب وممتصر عيش ملء روح الله، وإن كنت عايز وعايزة تبقى شاهد أو شاهدة للمسيح له كل المجد نعيش حياة الملء، وإن كنا عايزين نغلب شهوات العالم والجسد نمتلئ بروح الله. عشان كده ربنا بيأمرنا لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. واتكلمنا كتير، وادي احنا بنتكلم وهنتكلم كتير لغاية نهاية الأيام عن ملء روح الله، ومش عايز حد يكون نايم قدامي وانا بتكلم في الكلام المهم والخطير ده. نمتلئ بايه؟ بالروح. والامر بيقول ايه؟ قولوا معايا، الامر بيقول ايه؟ كمان مرة، كمان مرة، اطلب من ربنا، قول له املاني النهاردة، قولي له املاني النهاردة، روحك يغطينا يسكب ويفيض فينا. امين امين. ارويني يا يسوع، ارويني وبمل الروح عزيني، ارويني يا يسوع، ارويني وبمل الروح عزيني، ارويني يا يسوع، ارويني وبمل عزيني، ارويني يا يسوع، ارويني وبمل الروح عزيني، علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني، علشان ارويك يا حبيبي وتعود وكمان ترويني. ويقول عن الكنيسة الأولى، لما كان واحد يآمن كان اسمه تلميذ، يؤمن بالمسيح اسمه تلميذ، والمؤمنين اسمهم ايه؟ تلاميذ. ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. بيقول عنهم الكتاب: وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس، يمتلئون، سعي دوار فعل مضارع مستمر، يمتلئون من الفرح والروح القدس. واحنا عايزين نعيش الحياة دي، بدل ما هو مكتوب وأما التلاميذ يقول وأما فلان وأما فلانة وأما أنا. كان التلاميذ يمتلئون من الفرح والروح القدس، وتبقى دي حياتنا، حياتنا الناهضة، حياتنا النشطة القوية الغالبة المنتصرة المستعدة المنتظرة مجيء الرب، ونقول له امتى هتيجي؟ تعالى أوام. ونسيب النوم ونسيب الفتور ونسيب الضعف ونسيب الخرس، لأن النبوة عن كنيسة العهد الجديد: يترنم لسان الأخرس وتتفتح عيون العين، وتنتهي الاهتمامات الجسدية والعالمية، ونبدأ في نهضة عجيبة في انتظار العريس المبارك، وكل واحد يشتغل وكل واحدة تشتغل، ونبقى كلنا عمالين وشغالين في كرم الرب. أمين أمين. كان التلاميذ يمتلئون من الفرح والروح القدس. لما جم يختاروا شمامسة لخدمة الموائد، خدمة الموائد اللي هي بيسموها إخوة يسوع، خدمة الاجتماعية، يعني اللي بيوزع فراخ ورز وهدوم وبتاع، الخدمة الاجتماعية. فالاتناشر تلميذ دعوا الناس وقالوا لهم: احنا ما يصحش ان احنا هنسيب خدمتنا والوعظ والكرازة عشان نتفرغ للخدمة دي، انتوا انتخبوا لكم سبعة رجال منكم يكون مشهودا لهم، ده نمرة واحد، وممتلئين من الروح القدس والحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة. عايز اللي حيخدم خدمة اجتماعية يكون ايه؟ والمعايا يكون ايه؟ مليان بالروح، ممتلئون من الروح القدس. كنت في اجتماع قريب محدود كده، واجتماع خدمة مش اجتماع عادي، واسمعوا بقى الكلام اللي تستعجبوا ليه. بقول عايز اسأل سؤال، حد كلمكم عن ملء الروح؟ سكتوا. حد كلمكم عن ملء الروح؟ تعرفوا حاجة عن ملء الروح؟ سكتوا. قلت لهم انتم ما سمعتوش ابدا عن ملء الروح؟ قالوا لا ما سمعناش. يا حبيبي يا حبيبي ما سمعناش. هو التعب جاي منين؟ والخطية والسقوط جاي منين؟ والفتور والضعف، وان قيمة المسيح في عينينا اهتزت، لان مفيش ملء روح الله، مفيش شركة مع الروح، مفيش عمل الروح القدس. احنا ناس جسدانين عايشين للجسد والشهوات والعالم، وتفكيراتنا زي الفند ده اللي بيقول انا دخلتي الحد الجاي. دخلتي انت لو مليان بالروح او ليك شركة مع الروح تنتقي الفاظ مسيحية، الفاظ مسيحية. امتلئوا بالروح، فاختاروا 7 شمامسة شرط اساسي يكونوا مليانين بالروح. يا سلام، حدش بيسمع عن الكلام ده. انت فاهمني؟ فاهمني؟ فاهمين؟ تلبتنا قدام ربنا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ وشوف بقى الرحلة والسياحة اللي خدني فيها ربنا. انا هقول الكلام ده للفرح والتعزية، لكن كتبت قدامها مواضيع للتأمل، للتأمل. يعني انا هعرض عليك الامور دي زي ما روح الله عرضها عليا، وانت تتأمل فيها، تتأمل فيها. هقول اولا ربنا حط قدامي موضوع العذراء مريم. العذراء مريم، عذراء مريم سمعت البشارة، اول ما سمعت البشرة طلعت تجري الى الجبال الى مدينة يهوذا، ودخلت ايه؟ بيت زكريا، وسلمت على ايه؟ على اليصابات. ولما سلمت على اليصابات ارتكض الجنين في بطنها، وامتلأت اليصابات بالروح القدس. ده كلام مش عادي، ده كلام مش عادي. طبعا هي لما دخلت العذراء مريم قالت ايه؟ قالت سلام. المسيح قال لما تدخلوا بيت قولوا ايه؟ سلام. فهي لما دخلت على اليصابات قالت ايه؟ كلمة، كلمة. ام الجنين اللي في بطنها اللي هو مين؟ يوحنا المعمدان، ارتقب، ارتقب. وهي امتلأت بالروح القدس. يا سلام. صدقوني انا قعدت ابص للكلام ده، ولسه في كلام تاني مبارك جدا جاي. يمكن تقول لي العذراء مريم، العذراء مريم. وبعدين صرخت بصوت عظيم قائلة: من اين يكون لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ مباركة انت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك. يا أهوذا، من حين صار صوت سلامك في أذني ارتكض الجنين بابتهاج في قلبي. فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. طب خذوا بالكم من الكلام، امتلأت بالروح القدس، ده صح، لكن فمن أين لهذا أن تأتي أم ربي إلي؟ عرفت إزاي؟ للروح القدس، نبوة، نبوة. ابتدت تتنبأ في الحال، وبعدين تقول لها طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. العذراء أمنت، أمنت، وتقول ارتكض الجنين بابتهاج في قلبي. عرفت إزاي؟ إن الجنين بيرفرف فرحان لأنه امتلأ بالروح من بطن أمه. إيه العز ده؟ ايه المجد ده؟ ولا واحد الاسبوع اللي فات يقول لك الكتاب المقدس ده كتاب جنسي، ده كتاب جنسي. يا عم يا حبيبي اديني عقلك، تعال اسمع الدرر والجواهر، ده كتاب عالي، كتاب سامي، كتاب مجيد. لما سلمت على اليصابات ارتكب الجنين في بطنها، وامتلأت اليصابات بالروح القدس. مبارك اسم الله. لما سلمت قالت سلام، قالت سلام، ده عمل الروح القدس. يمكن حد يقول طب دي العذراء مريم، طب نسيب العذراء مريم، نسيب العذراء مريم. ونشوف حاجة تاني غير العذراء مريم. خلاص معلمنا بطرس، اوعى تقول لي طب ده رسول انت بطرس، لا لا لا خليك معايا بس استنى شوية. ها انا قلت العطية مشاع للكل والروح القدس مشاع للكل والمواهب مشاع للكل، وخادم من غير مواهب اعرج، وكنيسة من غير مواهب خرصة خرصة. معلمنا بطرس كان في واحد عارفينه كلنا، كرنيليوس، انسان تقي يخاف ربنا وكل بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب، يصلي الى الله في كل حين، مع انه اممي يعني مش يهودي، يعني في الوقت ده كانوا اليهود بس هم اللي يعرفوا ربنا. فربنا طبعا قال لكرنيليوس ابعت هات بطرس. جه بطرس، كرنيليوس كان لم العيلة وعيلة العيلة واصدقائه وحبايبه في البيت، واول ما دخل بطرس قال قولوا لي انتوا نادهين لي ليه، انا ممنوع ان انا ادخل بيت اممي. قال له كرنيليوس احنا واقفين قدام الرب مستنين الكلام اللي هيأمرك به ربنا وتقوله لنا. فابتدى معلمنا بطرس يكلمهم طبعا عن رب المجد يسوع. خدوا بالكم من الكلام، يقول وبينما بطرس يتكلم بهذه الامور، وبينما بطرس في وسط ما بيتكلم حل الروح القدس على جميع الذين يسمعون الكلمة. كرنيليوس جايب من الناس والعيال والأطفال والكبار وأصدقاء، حل الروح القدس على جميع الذين يسمعون الكلمة. فاندهش، جايين مع بطرس مؤمنين من اليهود، يعني يهود أمنوا بالمسيح، فاندهشوا إزاي دولة يحل عليهم الروح القدس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. بينما بطرس يتكلم حل الروح القدس. أمين أمين أمين. ودي احنا بنتكلم بقالنا سنين، ما تحل يا روح الله. أمين، قولوا أمين أمين. أسكب يا روح الله. أمين. إحنا في انتظار العطية، في انتظار العطية. تعالى من عند الآب، تعالى بالانسكاب، أيها الملك السماي، عزي واملأ أحباب. تعالى من عند الآب، تعالى بالانسكاب، أيها الملك السمائي، عزي واملأ الأحباب. فجر البركان واضرب النيران، جير البركان واضرب النيران، لتندلع في الروابي والوديان، ويفرح بخلص يسوع كل انسان، لتندلع في الروابي والوديان، فرح بخلص يسوع كل انسان. امين. ايها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، كنز الصالحات والمالئ الكل، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس ايها الصالح، وخلص نفوسنا. أيها الملك السمائي، أيها الملك السمائي المعزي، سماء المؤثي أيها الملك السماء المؤثي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكون روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكون كنز الصالحات ومعطي الحياة كنز الصالحات ومعطي الحياة الأمة تفضل وحل فينا تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا ذوق سبتري كي عجيب نماتي أمين. وبينما بطرس يتكلم حل الروح القدس. يا سلام، ايه العظمة دي، ايه العظمة، ده انجيلنا مش كلام، ومسيحيتنا مش انشا، مسيحيتنا مش انشا، مسيحيتنا حياة. مسيحيتنا ايه؟ حياة ومجد وقوة وفرح وسلام. مبارك اسم الله. يبقى ده مين؟ ده معلمنا ايه؟ بطرس. نيجي لشاول الطرسوسي وحنانيا. حنانيا شاول الطرسوسي اللي هو بقى مين؟ بقى بولس. مش عارف ايه اللي عاملينه لي ده. شاول الطرسوسي كان بيحب ربنا جدا، ودليل محبته تمسكه بالشريعة والاشتراع والناموس والوصايا والنور اللي عنده، بحيث لما ظهر الطريق الجديد اللي هي المسيحية ابتدى يهاجم المسيحية بقوة وبعنف، ويقول أنا الذي كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا طهدت كنيسة الله بإتلاف. كان يمسك المسيحيين الجداد ويرميهم في السجن ويعذبهم وعمل عمايل، بس ربنا عارف إن بيعمل ده حب في ربنا، حب في ربنا. عشان كده المسيح له كل المجد. إيه؟ تقابل معاه، تقابل معاه، ظهر له نور، اتكفى عن الأرض، عمي على رأي واحد من المباركين كان يقول ايه حصل له، ايه انفصال في الشبكية، فعمي قال له شاول شاول لماذا تضطهدني، صعب عليك ان ترفس مناخس، مهم انت مين؟ قال له انا يسوع الذي انت تضطهده. وبعدين قعد 3 أيام أعمى لا يبصر، لا أكل ولا شرب. طبعا ده عيمي، ده شاول بقى العظيم المتعلم عند قدمي غملائيل، ولي ولي وعضو مجلس سنهدريم، له مركز يعني، ازاي يتكفي الكافية دي؟ فربنا قال لحنانيا روح لشاول. شاول يا رب ده انا سمعت، حنانيا ده واحد من المؤمنين، قال له رب ده انا سمعت عمال يقبض على المسيحيين المؤمنين ويعمل ويسوي فيهم، قال له روح انا اخترته وانا حوري له ازاي يتألم ويقف قدامه له وملوك وازاي يتألم من اجل اسمي. راح، راح مين؟ لحنانيا، ودخل البيت وحط ايده ايه، وضع يديه عليه وقال له ايها الاخ شاول. نعم. قال له يسوع المسيح ارسلني اليك اللي انت شفته في الطريق اللي انت جاي فيه، وقال لي روح لشاول عشان ايه؟ قال لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فبيقول في الحال وقع من عينيه شيء كأنه قشور وأبصر في الحال وقام واعتمد. مجرد حنانيا ما وضع ايده عليه شاول امتلى بالروح، وما بقاش شاول بقى مين؟ بقى بولس. مين حنانيا؟ كنيسة، كنيسة. روح لحنانيا، روح لحنانيا، وضع يديه عليه. يسوع المسيح اللي تقابلت معاه في الطريق اللي انت جاي فيه ارسلني اليه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. دي امور ربنا حطها قدام عيني وعينيكم عشان نتأمل فيها، نتأمل فيها. لاحظ ان بولس هنا ابتدى يتحول طريقه من اول ما تقابل مع رب المجد يسوع، لكن مجرد ما حل عليه الروح القدس وامتلى بالروح بدأ الخدمة الحقيقية المستقيمة، الخدمة المستقيمة. اقول حاجة تانية ممكن تدينا شيء من الرجاء والقوة. ده شاول اللي كان ضد المسيح له كل المجد، بقى بولس العظيم وحمل الرسالة وانطلق بلا هوادة في أسهار، في أسفار، في أصوام، في سفينة تتكسر بيه يرجموه ينزلوه في زنبيل من على السور، يرجم كذا مرة، يجلد ثلاث مرات ولا مش عارف كم مرة، اتقابل مع أمور كتير. ولو كان أكثر منها يقول أنا فرحان، أنا فرحان أكمل نقائص شدائد المسيح في جسدي. فبولس ده وهو بيعدي دخل مدينة أفسس، وبعدين لقى تلاميذ. تلاميذ يعني إيه؟ يعني مؤمنين آمنوا بالمسيح، آمنوا بالمسيح. فمعلمنا بولس بيسألهم هل قبلتم الروح القدس لما اعتمدتوا؟ قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. غريبة. هل قبلتم الروح القدس لما اعتمدتم ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس؟ وما اعتمدتوا بإيه؟ قالوا بمعمودية التوبة ليوحنا المعمدان. قال لهم لا، يوحنا المعمدان عمد بمعمودية التوبة لغفران الخطايا، لكن كان بيكرز بيقول سيأتي بعدي. قال للشعب أن يؤمنوا بالرب يسوع اللي حيجي بعد منه هو اللي حيعمد بالروح القدس والنار. وبعدين معلمنا بيقول التلاميذ دول كانوا 12، تلاميذ أفسس دول كانوا 12 واحد. فمعلمنا بولس وضع ايده عليهم. خلي بالك، حنانيا وضع ايده وبولس وضع، حنانيا وضع على مين؟ على بولس. وبولس وضع على مين؟ على تلاميذ افسس. لما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم وتكلموا بلغات وتنبأوا في الحال. دول تلاميذ حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. أقول لك ممكن واحد يجي غلطك ويقول لك طب ما هدية المعمودية. لا، لما يقول وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون مرة واثنين وعشرة وعشرين ومية، دي مش المعمودية. كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس، دي حياة ملء، دي موهبة الروح القدس، ده ملء روح الله، ملء روح الله. والمغالطة مش هتنفع الأيام دي، احنا دلوقتي مش في وقت تنفع فيه المغالطة والتعليم الخطأ. احنا محتاجين لقوة تخلينا نغلب الخطية ونغلب العالم ونتمسك بإيماننا، لأن الأيام اللي جاية صعبة، الأيام اللي جاية صعبة. احنا مش هنقدر نقاوم بنفسنا، مش هنقدر نقاوم بنفسنا، ما كانش روح الله يملانا ويملكنا. لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. أنا مش هقول لك افهم وادرس واعمل وروح ذاكر واسأل وقول وسوي يعني ايه ملء روح الله. لا، أنا هقول لك ببساطة جدا واسمعوا الكلام، أنا مش بوعظ. روح قدام ربنا، ودلوقتي لما هنقف قدام ربنا قل له املاني بالروح، يا روح الله املاني، يا روح الله املكني، وامسك فيه كده قل له املاني. انا ما اعرفش ازاي، انا مش فاهم حاجة، لكن انت بتأمرني وتقول امتلئ بالروح املاني. قل له انا مغلوب من خطايا كتير، قل له انا مغلوبة من ذاتي، انا متكبرة، انا مهتمة بذاتي وشكلي. عجبتني بنت امبارح لما عدنا نتكلم وبتعترف، وقالت فعلا انا مهتمة بذاتي، وراحت قلع الحلق وقالت انا مش هتم بالاكسسوارات والبتاع دي. عجبتني قوي قوي قوي. بعيد عن ملء روح الله يبقى اهتمامنا بذواتنا وشهواتنا والعالم والمكسب واللي واللي، اما مع ملء روح الله يبقى اهتمامنا بمجد الملك المسيح المستحق كل كرامة ومستحق كل مجد. يبقى في كل خطوة شهوة قلبي اني ارفعه واعلي، ماليش غيره في الدنيا، عايز امجده، عايز ان شاء الله ما اكلش لقمة بس ارفع اسمه علي، لاني قريب هقف قدامه، هقف قدامه زي ما قال وهو في حال الجسد على الارض، بيقول للآب المبارك انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. انا وانت وانت لابد اقول انا مجدتك على الارض، انا مجدتك على الارض، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. يلي عايش لبطنك توب وارجع، يلي عايش لشهواتك ولسه ما توبتيش توب وارجعي، يلي ما عملتش حاجة ربنا ابتدي اخدمه واكرمه من النهاردة، من النهاردة سلمه حياتك، قل له تصرف فيه يا رب، انت هو الرب، ما يحسن في عينيك اياه ايه، اياه يا روح الله املكني. يلي ما تحركتش طول السنين قل له يا رب حركني الليلة دي، امين. قل له انهض قلبي من جوه، انهض قلبي، نفسي اكون في نهضة، انا في نهضة قبل النهضة العامة وقبل النهضة في مصر، أنا أنهض وأقوم أحبك من كل قلبي وأكرمك، ترفع عيون إيماني لفوق وأعيش ليك كل الزمان، وأقول إن عشت فللرب أعيش، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. شيل يا ابن الأب، وارفع عيون إيماننا ليك لنراك في الوسط، لنراك في الوسط، واثقين إنك حاضر، واثقين إنك موجود، واثقين في محبتك، اغفر خطايانا كلنا، ارفع الطلب عن نفسك وارفع الطلب عن نفسك، قل له أيها المخلص الحاضر في الوسط خلصني، فك قيودي، حررني، ساعدني أذوق طعم الحرية والسلام. ارفع قلبك وقلبك للرب، صلي من قلبك ومن قلبك، ثق انه حاضر وسامع الطلبات، ثق انه حيستجيب حسب حكمته. اعطي لاسمك مجدا في الوسط، خلص نفوس، فك قيود، حرر مأسورين، اشفي مرضى. اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينا تعمل معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينا تعمل معجزات. اكشف عن العيون لنراك في الوسط، نراك الطبيب الشافي، نراك المخلص الواحد وليس غيرك، الذي ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. اسم يسوع، اسم يسوع، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. زلزل المكان، أمين في اسم يسوع. أعطي لاسمك مجدا، كما كان هكذا يكون. لما صلوا تزعزع المكان وامتلأ الجميع من الروح القدس. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. نعظمك، نعظمك، نباركك، نباركك. مستحق كل كرامة، مستحق كل مجد، مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجون. أرنم لإسمك ما دمت موجود. مستحق الكرامة، مستحق السجون، مستحق الكرامة، مستحق السجون. أرنم لإسمك كما دمت موجود. أمين. بنشكرك، بنعظمك، بنرفعك، بنعليك. يلي رفعت نسبتنا، يلي غيرت طبيعتنا، يلي خليتنا ورثين للمجد، خليتنا معاك ورثة. بعد العبودية صرنا أبناء، ونغني ونقول يا أبويا يلي في السماء، عرفتني طعم الهنا،